التدريبات. تدريب واحد. واحد. عادل زوج سميحة. هو زوجها. اثنان. عادل ابن صلاح. هو ابنه. ثلاثة. عادل ابن نعمة. هو ابنها. أربعة. صلاح أبو عادل. هو أبوه. خمسة. نعمة أم عادل. هي أمه. ستة. سميحة زوجة عادل. هي زوجته. سبعة. دعاء ابنة سميحة. هي ابنتها. ثمانية. وائل ابن عادل وسميحة. هو ابنهما. تسعة. دعاء أخت وائل. هي أخته. عشرة. وائل أخو دعاء. هو أخوها. أحد عشر. صلاح جد وائل ودعاء. هو جدهما. اثنا عشر. نعمة جدة وائل ودعاء. هي جدتهما.